تم تأذيه أجوبة الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 24 من حزيران الماضي فيما يتعلق بأن مجلس الأمن الدولي تعنت على إدراكنا التجريبي للصاروخ الباليستي الاستراتيجي المتوسط والبعيد المدى كوثيقة رسمية لمجلس الأمن الدولي رقم إس 2016-575 يوم 30 منه.